يسارعون ويسابقون إلى فعل الخيرات في هذه الحياة هم الذين يسبقون الناس إلى جنة الله يوم القيامة. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في المسابقة إلى فعل الخيرات، فقد روى عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة، قال: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى حجرة من حجر نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن إذا انتهى من الصلاة يجلس في مكانه يذكر الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأدعية المذكورة خلف الصلاة. ولكن في هذه المرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا استغربه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قام مسرعا بعد أن سلم من الصلاة يتخطى رقاب الناس حتى وصل إلى حجرة من حجر نسائه، ففزع الناس من عجلته صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فلما رأى تعجبه من سرعته قال صلى الله عليه وسلم: لقد تذكرت شيئا من دبر عندنا فخشيت أن يحبسني. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أن عنده شيئا شيء من الذهب من مال الصدقات لم يوزعه على أصحابه من الفقراء والمحتاجين، فلم يمهل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دقائق معدودة يقتل فيها الصلاة، وإنما قام مسرعا يأمر زوجاته بأن يوزعونها على أصحابها، وقال: إليه، أي لو يعلمون الفضل الذي أعده الله عز وجل لمن يأتي إلى الصلاة مبكراً لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العلمة والفهم لأتوهما ولو حكوا. لو يعلمون الفضل الذي أعده الله عز وجل لمن يصلي صلاة العشاء والفجر في جماعة وكان لا يستطيع أن يأتي يسير على أقدامه لهبى إلى المسجد لما لهاتان الصلاتان من فضل وأجل عند الله عز وجل. هكذا أيها الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث عند أصحابه روح المنافسة والمسارعة إلى فعل الخيرات والقربات من رب الأرض والسماوات جل وعلا. صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما يروي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد صلاة الفجر يقول لبلال رضي الله عنه: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أقدام بلال رضي الله عنه وهو يسير بين يديه في الجنة، فأراد أن يعرف هذا العمل الذي أوصل بلال إلى هذه المرتبة. قال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يديه في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما عندي عمل هو أرجى غير أني ما توضأت أو تطهرت طهورا في ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي. كان لا يتوضأ في ليل أو نهار إلا قام وصلى بهذا الوضوء ما كتب الله عز وجل له. فبهذا العمل سبق بلال رضي الله عنه، بهذا العمل وصل بلال إلى هذه المنزلة أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات أقدامه وهو يمشي في الجنة وهو لا يزال حيا على قيد الحياة. سبق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى جنة الله عز وجل لأن عندهم كانت عندهم هذه الروح من المسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات. وهذا أبو بكر رضي الله عنه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان له سبق فيه، ما ترك بابا من أبواب الخير يقربه إلى الله عز وجل ويقربه من الجنة إلا وكان له سهم وكان له سبق رضي الله عنه. في يوم من الأيام يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الصباح ثم يسأل أصحابه تسئلة يقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. في كل سؤال تجد أبا بكر يسبق، في كل عمل من أعمال الخير تجد أبا بكر سباقا رضي الله عنه، فاستحق هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. إذا اجتمعت هذه الأربعة، هذه الأربعة أعمال من أبواب أعمال الخير في امرئ في يوم من الأيام دخل الجنة. أن تكون صائما وأن تشهد جنازة وأن تعود مريضا وأن تتصدق على مسكين، إذا اجتمعنا فيك دخلت الجنة، يوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر كان سباقا إلى فعل الخير. في يوم من الأيام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصدقة. قال عمر: ووافق ذلك مال عندي. كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا، فقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. يريد أن يسبق أبا بكر رضي الله فذهب الى بيته وجاء بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: ما ابقيت لاهلك يا عمر؟ قال: ابقيت له مثله. ثم جلس ينتظر ماذا سيفعل ابا بكر. فجاء ابو بكر بماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: ابقيت له الله ورسوله. فقال عمر: والله لا اسبقك بعد اليوم. علم ان هذه المنزله المرتبه الاولى انما هي لابي بكر رضي الله عنه فلا يسبقه، فقال: لا اسابقه بعد اليوم. هكذا كان ابو بكر رضي الله عنه سباقا امتثالا لامر الله عز وجل، سابقوا الى مغفره من ربكم، وامتثالا لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، فسبق ابو بكر رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: كنت اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر. ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون. قال: فمررنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي ويقرا القران. قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع قراءه عبد الله بن مسعود، فوقف يستمع وينصت الى قراءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما ركع عبد الله بن مسعود وهو لا يعلم ان النبي وابا بكر وعمر يستمعون الى قراءته، لما ركع عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يقرا القران بطلا كما انزل فليقراه على قراءته الجمعه. الذي يحب ان يقرا القران صحيحا كما انزل فليقراه كما يقرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: فذهبت الى عبد الله بن مسعود ابشره بتلك البشرى. وكانوا يحبون الخير لبعضهم، كانوا اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احدهم بخيره كانوا يسابقون ويسارعون ان يبشروه بتلك البشرى. لكن حال كثير منا لا يحب الخير لاخيه ابدا، ان علم عنه خيرا كتب، وان علم عنه شرا اشاعه بين الناس. هذا واقع ملموس بين كثير من المسلمين في هذا الزمان، ولا حول ولا قوه الا بالله. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يحب الخير لاخيه اكثر مما يحبه لنفسه. قال عمر: فذهبت لكي ابشر عبد الله بن مسعود بتلك البشرى، فوجدت ان ابا بكر قد سبقني وبشره. وجد ان ابا بكر رضي الله عنه قد سبق وبشره بتلك البشرى. هكذا كان الكافر رضوان الله عليهم، كانوا يسارعون ويسابقون الى فعل الخيرات. لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ذهب ابو الدرداء الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ان الله يطلب منا القرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال ابو الدرداء: يا رسول الله، ابسط يدك فاني قد اقرضت ربي حافظي اي مستاني، وكان به 600 نخله. ابسط يدك فاني اقرضت ربي حافظي. ثم ذهب ابو الدرداء رضي الله عنه الى بستانه ولم يدخل الى ذلك البستان، وانما وقف خارجه ونادى على زوجته واولاده: يا ام الدرداء، اخرجي فاني قد اقرضت ربي هذا البستان. لم تحزن المراه ولم تعاتب، وانما فرحت بما فعل زوجها، لان اجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. خرجت المراه وخرجت اولادها، بل انها اخرجت التمر الذي كان في جيوب ابنائها، لان هذا المال اصبح صدقه لله عز وجل. فاستحق ابو الدرداء تلك البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم. كم من عد رداء لابو الدرداء في الجنه، اي كم من شجره مثمرة أحب مالي إلي من المحال. حديقة كانت مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحب أن يأكلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مالها. قال يا رسول الله أشهدك أني جعلتها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذكرها عند الله عز وجل. فضعها يا رسول الله في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. فضعها في المسجد في أقربائك يا أبا طلحة. فوزعها أبو طلحة رضي الله عنه على أقربائه، كانوا يسابقون إلى فعل الخيرات والطاعات، لأن الذي أمرهم بذلك هو رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسابقين إلى فعل الخيرات والطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فلا تغفل عنه أبدا، فإن كان كذلك هناك عمل قد يكون ايضا قد اتاته النبي وهو ايضا من القربات بل من اعظم القربات عند الله عز وجل، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يسير في طريق فوجد غصن الشوك في طريق النار فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. عمل يسير، ربما تكون تسير في طريق فتجد حجرا عثره في طريق الناس فتنحيها الى جانب الطريق، هذا العمل اليسير ربما يكون سبب في دخولك الجنه كما كان سببا في دخول هذا الرجل. لقطه الاذى عن الطريق وان كانت في ادنى مراتب العباده الا انها ربما تسبق كثيرا من الصلوات والصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان. رغم ان اماطه الاذى هي من ادنى شعب الايمان كما قلنا الا انها كانت سببا من في دخول هذا الرجل الجنه حينما نحى شوكا عن طريق النار. فاذا وجدت شيئا في طريق الناس فنحيه جانبا ويكون لك فيه نيه تؤجر عليه من الله تبارك وتعالى. ايها الاحباب الكرام، اقول ينبغي ان نكون من المسارعين المسابقين الى فعل الخيرات والقربات، فنحن الان يعني عندنا فرصه ان نتسابق وان نتنافس. ستاتي علينا ساعه نندم اشد الندم على عدم فعلنا ومسارعتنا الى الخيرات، ولكن ساعتها لا ينفع الندم كما قال ربنا تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقول الجواب كلا انها كلمه هي هو قائلها. انت الان لازلت في الفرصه، فاعمل وسارع وسابق الى فعل الخيرات حتى لا تصل الى هذه الى الندم حينما لا ينفع الندم، كما قال ربنا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. وقف الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى على قبر يلحن صاحبه، فلما دفن صاحب القبر نظر الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى الى رجل الى جواره فقال له الحسن ارايت لو ان صاحب هذا القبر قد خرج مره اخرى الى الدنيا ماذا يصنع؟ قال يستغفر ويتوب ويفعل الخيرات ويصلي ويطيع الله عز وجل. فقال له الحسن قد فاته هذا الامر فلا يفوتك، هذا الميت قد فاته هذا الامر لا يستطيع ان يفعل اي فعل من افعال الخير، وانت لا زلت في الامنيه وانت لا زالت امامك الفرصه فلا تفوتك فعل الخيرات. نسال الله تبارك وتعالى الا يحرمنا المسارعه الى الخيرات والطاعات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واذل همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسالك الموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، سلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تعلمون تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه واذكروا الله اكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.